على انتظار هنا أحيا نعيش أمل اللقيا وفي هواه الله يبارك لنا السعيا ولنا صفات العاشقين نقتات من زاد الحنين وجميع أحزان السنين تفنى على باب الحسن بدرب أي ما دربي تسير الناس كالسربي من الشرق إلى الغرب تؤدي واجب الحب تولي وجهها شطرا تمني النفس بالنظرة تخر في الهوى صعبا إذا لاحت سما الحضرة حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا هنا بهذه الصحراء كان السقام ممنوعا واليوم صار الطفو عينا تفيض دموعا في الدرب ما مرت قدم فرش مضى فات خيام حتى غدا قلب الخدا وقفا على حب الحسن ومما لاح في الدرب نساء سيرن والرضع وما يوما نرى فيه صغيرا في المشي يصفع وفي دربي السبا ركبون هنا حط أسا رحلة ثكالا ما يتامى ولكن دون ما طفلا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا هنا تلاقي دروبي هنا أخاء شعوبي هنا اجتماع قلوبي على هوى المحبوب وجميع أطراف الدنا كلها تلاقتها هنا عمد السماء قد انحنى في جنب أعتاب الحسن له ترنو اتجاهات ورايات علامات عبارات شعارات وأصل الكل هيهات هنا الإسلام والقرآن هنا مرصوص البنيان وصوت واحد الأوطان سلام الله على العطشان حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا.